تحاليل واهم التحاليل اللي بتجيلك الصيدليه. بص يا معلم، اهم تحليلين بيقولك الصيدليه بول وبراز، ستول ويورين. هتركز على ايه؟ اليورين خد بالك فيه بص ولا مفيش بص صديد، فيه بيسيليال سيل ولا مفيش. دول اهم حاجتين. وبص على اذا كان فيه شوجر في اليورين ولا لا. تمام. طيب بالنسبة للستول خد بالك اذا كان فيه عصرات، فيه ستارش، فيه فاتس نازلة ولا لا، واذا كان فيه بقى طفيليات او ديدان او كلام من ده، خلاص بروتوزوا وكلام من. طيب بالنسبة للتحليل، تعال نمسك تحليل مثلا البول الأول اليورين. لقيت حالة عندها أملاح، معظم نسبة كبيرة من الشعب المصري عندها أملاح. عندك 3 أنواع من الأملاح: أملاح اليوريا، أملاح الأوكسالات، أملاح اليوريا أوكسالات فوسفات، آسف فوسفات. الفوسفات دي أسهلهم، بتدي زنك، آسف، بتدي فيتامين سي بينزله. تمام، زي حاجة زي فيتا سي. طيب بالنسبة للأوكسالات هايفة برضو، اي بي ماك فوار زي الفل عشان بينزلها بسرعة جدا. كل أملاح السيترات بشكل عام هي اللي بتنزل الايه السترات بشكل عام هي اللي بتنزل الأمصات، هي اللي بتنزل أملاح الأوكسالات. طيب بالنسبة لليوريا، ده بقى اللي بتستخدمه. اولا عندك الكولشيسين، الكولشيسين موجود في الفورات، موجود لوحده، موجود في لوحده في حاجه بنفس الاسم التجاري كولشيسين، وموجود كمان في اسم تجاري تاني اسمه كولميتيديل. طيب بالنسبه للفورات اشهرهم يوريفين، يوريد، يوريت، يوريليت، اسف، يوروسلفين. يوروسلفين ويوروفين يعتبروا اشهرهم على الاطلاق. تمام، بيتحط كيس على نص كوبايه ميه 3 مرات في اليوم بعد الاكل. طب ليه مش قبل الاكل؟ عشان ما ينزلوش على المعده فاضيه. تمام، ينزل على الاكل يفور العمليه كده وروق المسائل، هيظبط. محمد، طيب ده اهم، ده العلاج بتاعهم. طيب عايز امنع الشخص ان هو يجيله تاني. بص، الفوار بينزله بسرعة، حلو، خاصة إن معظم الفورات دي أو مثلا فورات اليوريا بالذات موجود فيها كولشيسين، موجود فيها خلية البيبرازين مثلا وحاجات زي كده، بتنزل اليوريا بشكل سريع. بس المفروض إن الشخص ما ياكلش لحوم حمراء، لحمة ضاني، لحمة جزاري، الكلام من ده المفروض يمنعها. والمفروض إن هو ما ياكلش بقوليات، كل ذوات الفلقتين، فول، طعمية، بسلة، فاصوليا، أي حاجة لها نصين في النباتات دي، لأن دي كلها بترفع نسبة اليوريك أسيد في الدم. تمام. طيب في حاجة تانية اللي هي ألوبيورينول، موجودة في البيوريك مثلا، موجودة في حاجة في آخر الصيدلية، استنى كده هجيب الألوبيورينول، موجود في حاجات أشهرها زي لوريك، تركيز 150 و300 أو 100 و300 تقريبا، بتاع شركة جالاكسو، ده تحفة. لكن ما تستخدموش إلا بعد الفوار. تمام، عشان يمنع تكوين جديد كحاجة ياخدها مثلا شهرين ولا بتاع على ما يظبط أكله وكده. لكن الفوار هو اللي بيساعد على طول. جايلك واحد مش قادر يقف على رجله، خلاص أملاح اليوريا مدمراه، مش قادر، هتعمل ايه؟ كولشيسين يا ريس وابلع. كل ساعتين هياخد حباية لحد ما يختفي الألم، بحد أقصى 3 حبات في اليوم، 3 حبات خلال 6 ساعات. تمام. طب الكولشيسين ليه استخدام تاني مهم، اللي هو حمى البحر المتوسط، دي عند ناس قليلة بياخدوا الكولشيسين بقى على طول، بيمشوا فيه. يعني الكولشيسين من أهم مشاكله إن هو بص بيدمر المعدة، بيدمرها بيدمرها يعني. فلو شخص ما هيمشي عليه مدة أو عايز تمشي عليه مدة، اديله حاجة للحموضة. تمام، لو تديله مالوكس مثلا بلس أو مايكوجيل أو ايبيكوجيل يبقى حلو، بس المالوكس أنضفهم يعني مستوى. طيب الكولشيسين ايه فكرته أو بيعمل ايه؟ بيمنع الميجريشن بتاع اليوريك اسيد للمفاصل ذات نفسها وللرجل من تحت. طب ايه اهم الاعراض اللي بتعرفك ان ده عنده املاح يوريا؟ تحديدا بيقولك صحيت من النوم، اول ما نزلت بس من على السرير كده بقف على رجلي، نار في رجلي من تحت مولعة، على طول اعرف ان يوريا. تمام. طيب ده تحليل البول. طب لو لقيت في بقى نسبة بص صديد، البص لو من 2 لـ5 عادي مفيش مشكلة، فوق الـ5 لحد الـ20 ادي حاجات جرام نيجاتيف بالدرجة الأولى، ادي سيبروفلوكساسين، نورفلوكساسين، ليفوفلوكساسين اللي يعجبك، أو فلوكساسين عادي. تمام. تركيز 500 مرتين أو 750 مرتين لو النسبة عالية شوية، عن يعني مثلا من 20 لـ50. طب فوق الـ50 محتاج يعمل مزرعة. تمام. فوق الـ50 محتاج يعمل مزرعة. طب الشخص مش هيعمل، أو واحدة مثلا جات له واحدة هي جايبة التحليل بتاع حماتها فوق الـ100، البص فوق الـ100، يعني دي لازم مزرعة مزرعة. حماتها ما بتقدرش تمشي، عندها فوق الـ80 سنة. طب أعمل إيه؟ أنت لازم تدي حاجة على طول بسيطة. رحت أنا جايب ليفلوكساسين، ده جي الرابع من فلوكانيلول، شغال تحفة، استنضفت نوع نضيف منه، تافانيك. تافانيك من أنضف أن الأسماء التجارية في الليفلوكساسين. رحت أنا من دول تالت يوم بقت تمام على طول. إيه الفكرة هنا؟ المزرعة بتعملها لأن نسبة الصديد عالية كده، غالبا بتبقى بكتيريا نوع واحد محتاجة علاج. نسيت أقول لك حاجة في المضادات الحيوية، وهنا بقى استخدامها الأساسي، حاجة اسمها الأميكاسين، موجودة في أميكاسين بنفس الاسم، أميكا بيوتيك أميكان، دي جرعتها في الأطفال من 10 لـ20 في اليوم، بتتقسم على مرتين، بتاخد على مرتين كل 12 ساعة. تمام. طيب دي من اهم الحاجات اللي بتستخدم في الصديد، في لما يبقى في صديد بالنسبه لي او كده، مرات كتير بتبقى البكتيريا سنسيتيف بس للاميكاسين. اللهم صل على سيدنا. ده بالنسبه للايه، للصديد. ممكن تدي حاجات تانية. طب لو شخص اقل من 18 سنه تدي حاجات تشتغل جرام نيجاتيف، عندك السيفدينير، السيفكسيم. طيب لو الصديد نسبته خفيفة شوية وطفل ولا بتاع، اديله سترين. سترين حلو خالص، هيظبط المسائل. هو مش مضاد حيوي، هو بكتيريو ستاتيك، هيوقف نمو البكتيريا ويظبط العملية لو العملية خفيفة وطفل صغير أو بتاع. بالنسبة للأطفال، الأطفال انسى إن أنت تديهم فوار، لو عندهم النسبة عالية شوية ولا كده، مادام مش خطيرة، مش 3 بوزيتيف، خليه يشرب ميه كتير، شربه ميه، خلي ابوه يشربه ميه لما يقول بس، قلنا عنه اللحوم الحمراء والفول والطعمية وبدايلهم. تمام. طيب ايه في التحليل التاني؟ اللهم صل على محمد. في تحليل البراز بقى، الستول، خد بقى زي عندك، اللهم صل على محمد، عندك الحاجات اللي هي تعتبر ديدان شريطية و فشيول اسكاريس مثلا. عندك الاسكاريس مثلا، عندك ال اتش نانا، عندك الفاشيولا، عندك النيلة المنتشرة دي بالهرسيا، عندك اللهم صل على محمد بالهرسيا. في حاجات بقى مش تعتبر بروتوزوا، اللي هي جيارديا لامبليا مثلا كده. بص قسمهم بقى، عندك الحاجات اللي هي الشريطية، استخدم الميبندازول أو الألبندازول. الألبندازول أنضف حاجة فيه بنتاكس، طبعا بنتاكس تحفة، بعده الألبندازول والألزينتال بتاع إيبيكو. بيتاخد ازاي؟ الأطفال بتدي في الألبندازول والبنتاكس الشراب، الألبندازول بيبقى تركيز 400، خد بالك، فبتدي 10 سنتي كل يوم الصبح على الريق لمدة 3 أيام، تخلص الإزازة بس، تفوت 7 أيام بعديها وترجع إيه، تعيد تاني، تفوت 7 أيام بعديها وترجع تعيد تالت. طيب ما عندكش ألبندازول كمادة فعالة، إدي فلوبندازول. فلوبندازول 10 سنتي الصبح 10 سنتي آخر النهار. تمام. طيب بالنسبة للأقراص نفس الوضع، قرصين الصبح على الريق في الألبندازول، إنما في الفلوبندازول 2، 1 الصبح وواحد آخر النهار. طيب لو عنده جياردية أو أميبا، المادة الأساسية اللي شغالة معاهم مترونيدازول. مترونيدازول تحفة، في جرعة الأطفال بتاعتها من 20 لـ50 على الكيلو في اليوم. لا استنى، مش من 20 لـ50، المترونيدازول يا ريس 20 بس، أنا آسف 20، 20 في على الكيلو في اليوم، بتقسم على 3 مرات. تمام. الأنواع اللي فيها المترونيدازول الفلاجيل والأمبريزول والفلاجيليت. إيه الفرق ما بين الفلاجيل والفلاجيليت؟ الفلاجيل تركيز 125 مللي، في 125 مللي جرام من مترونيدازول في كل 5 سنتي، إنما الفلاجيليت التركيز 200، عشان الأطفال اللي هم بص فوق 6 سنين كده وانت رايح لحد ما توصل لجرعة الكبار. في جرعة بقى اللي متوسطة اللي بتستلم من 12 سنة ل 16 سنة مثلا، اللي هي جرعة 250، بتديها برضه 3 مرات في اليوم، والكبار 500، 3 مرات في اليوم، الماكسيمم دوز 2000 جرام في اليوم، آسف 2 جرام في اليوم. طيب المترنزول بقى بتديه ازاي؟ المفروض انت تديه لمدة 10 ايام، 3 مرات بعد الأكل يوميا، وبعدين توقف 10، تعيد 10، توقف 10، تعيد 10، 3 مرات. طيب اللهم صل على محمد. المترونيدازول ليه بدي بعد الأكل؟ أفضل نتيجة دي هي قبل الأكل، بس المشكلة إن هو بص بيقلب المعدة وبيعمل بغير طعم البق وبرخم جدا، فعشان تقلل الآثار الجانبية دي خليه بعد الأكل. طب إيه الحاجات اللي زيه فعالة جدا؟ التيميدازول. التيميدازول تحفة، شغال كويس جدا، موجود في حاجة اسمها بروتوزول مثلا، ممكن تطرح بدائله في البرنامج. تمام. اللهم صل على، احنا قلنا الالبندازول مثلا والميترونيدازول والفلوبندازول، الميبندازول زيهم، والتينيدازول، دي اشهر الحاجات اللي انت بتستخدمها يعني. البلهارسيا عندك البرازيكانتل. تمام. بس البلهارسيا ده حاليا شبه معدوم في السوق، مش موجود خالص يعني، فمش هتتعرض له فاهمني، ومش غالبا بيجيبوه حكومة يعني، ما بياخدوش من الصيدليات. بس عامة على ما انا فاكر يعني، انا ما شفتوش لحد دلوقتي غير مرة واحدة، كان جاي سوق سودا بـ4 حبوب بيتاخدوا مع بعض دفعة واحدة في الغدا، بعد الغدا. تمام. طيب نسيت اقولك حاجة في تحليل البول، تعرف ازاي ان الشخص ده عنده حصوة؟ تمام. تعرف ازاي ان هو عنده حصوة؟ هتعرفها اذا لقيت نسبة املاح عالية، الوجع في المغص كلوي في الجنب قوي جدا، بيشتكي منه، ما بيشتكيش من حرقان في المية بعكس الاملاح، لكن بيشتكي من وجع في جنابه قوي. لما يعمل اشعة هتلاقي فيه ارتجاع في المية على الكلى، لان الحصوة بتبقى قافلة الحلق، في الحالات دي بتعوز تديله حاجة موسعة للحالب زي البروكسيمول فوار والكلاجون، بيوسعوا للحالب فتنزل الحصوة معاك شوية، وانصحه ان هو يشرب بريل او يشرب مية شعير، الاتنين زي بعض بكميات ضخمة، اشربها بالـ10 ازاز بريل في اليوم واكتر كمان يعني، هيساعد جدا معاه. خلاص. طبعا في الحالات دي لازم تديله حاجة مسكنة يعني، لأن الألم بيبقى مهول، فيستحسن تديله الأدولور أو الكيتولاك اللي هو مادتهم كتيرولاك. خلاص، دي مسكنات قوية جدا. طيب خلصنا البول، البراز. تلاقي في البراز تاني ميكروب المعدة ممكن يتحلل في الدم وممكن في البراز، اللي هو الاتش بايلوري، هيليكوباكتر بايلوري. علاجه كلاريسروميسين مع مترونيدازول مع بروتون بامب انهيبيتور، موجودين الثلاثة في خلطة اللي هي اللهم صل على محمد، 3 أنواع في السوق. تريوكلار ده أنضفهم بس غالي فشخ، عندك الهيليكيور ده كويس وسعره حنين، والبيبتيك كير زي الهيليكيور. طيب ممكن تديهم مفردين كل واحد لوحده، وده أحسن الصراحة. طب الشخص لو اديته التريبل سيرابي ده وما جابش معاه نتيجة، ادي كوادري سيرابي كوادري سيرابي هتضيف لهم الاموكسيسيلين، اموكسيسيلين لوحده من غير جرافولونيك، موجود في الاموكسيسيلين مثلا 3 مرات في اليوم لمدة اسبوعين. او حل تاني، في حاجات برضو تانية شغالة معايا يعني ممكن تضيفها لو ما جابش نتيجة في اول مرة، بدل الاموكسيسيلين السيبروفلوكساسين والليفوفلوكساسين فعالين مع الميكروب المعدة برضو، والميتونيدازول لو انت استخدمته في الهيليكيور مثلا وما جابش نتيجة وهتديه مفرط، ما تلعبش على الميتونيدازول، روح على التينيدازول اقوى واكثر فعالية. خلاص ده بالنسبة لميكروب المعدة. ميكروب المعدة برضو هتضيف له حاجات تانية، حاجة زي الميتيليوم، دومبريدون، بتاع ده جاستروموتيل مثلا، حاجات تهدي المعدة كده وتظبط الحركة بتاعت الأمعاء يعني الموتيليتي بتاعتها. والمفروض إن أنت تدي حاجة شرب زي المالوكس أو المايكوجيل أو النيلة التاني الليبيكوجيل مثلا عشان يلطف المعدة لما ياكل. طيب ده بالنسبة لإيه الميكروب المعدة. هتلاقي ايه تاني يا معلم؟ لما تلاقي ستارش او فاتس في البراز، ده الشخص ده عنده عسر هضم. عسر الهضم تعالج ايه؟ عندك انواع كتير، بس في الشرب عندك الدايز والدايجينورم، دايز دايجينورم شراب، بتديهم معلقة قبل الاكل 3 مرات في اليوم. بالنسبة للعيال الصغيرة بيبقى معلقة صغيرة قبل الاكل 3 مرات في اليوم. طيب في اقراص زي الدايجستين 3 مرات في اليوم برضو، تجستين حلو جدا. في مثلا الأمريز حلو وشغال زي الفل برضو بيهضم. خلاص طيب ايه تاني؟ والله ما فاكر. طب نخش مثلا على تحليلات الدم. تحليلات الدم بص، في اللي هو السي بي سي بيجيب لك البلاد كاونت والكلام ده، بيطلع لك النسب. اهم حاجه عايزك تبص عليها في تحليل الدم العادي، بص على نسبه الهيموجلوبين في الدم عشان تشوف عنده انيميا ولا لا. بص على نسبه الريد بلاد سيل والوايت بلاد سيل، لو نسبه الوايت بلاد سيل عاليه اعرف ان هو عنده انفكشن او لسه خارج من انفكشن. تمام انفكشن بص ممكن يعني دور برد هيبقى انفكشن، فاهمني؟ بص على الهيماتوكرايت، بص مثلا كمان على ايه غير الهيماتوكرايت؟ انا وصلت محمد. لا هو الهيماتوكرايت والهيموجلوبين والريد بلاد سيل والوايت بلاد سيل. بص على الصفائح الدمويه البليتليتس، اشوفها في نسبها الطبيعيه ولا لا. غالبا معظم الناس اللي بيجيلك عندها مايلد انيميا، تبقى انيميا خفيفه كده. في انواع كتير جدا بتعالجها، اشهرهم او افضلهم من افضلهم يعني الفيروجلوبين، تدي قرص كل يوم وانت ماشي كده. في ايه تاني؟ ثيراجرام، في هيموجيت، في تاني وسط محمد هيموجيت هيموسون، فيه في الاقراص برضو، وموجود منهم شراب ده كله تقريبا باستثناء السيراجران. موجود في الروترون مثلا، في فيرو 6 تمام، معظمهم هتلاقي اولها فيرو. بالنسبه للحقن بقى، فيه هيموجيت حقن تاخد عضل، فيه هيمو باور حقن تاخد عضل، في ساكروفير وفيروساك الاتنين دول بتركبوا في المحاليل. خد بالك من النقطة، لما تيجي تركب محلول حديد في حاجتين لازم تعملهم. أول حاجة غطي المحلول بكيس أسود لأن الحديد بيتكسر. طيب دي أول معلومة. تاني حاجة لازم تلاحظها، أول محلول حديد هتديه للشخص لازم يبقى عندك في الصيدلية، عندك في المستشفى، في أي حتة لازم يبقى قدامك على الأقل أول وتاني واحد. غالبا محلول الحديد اللي بياخده الحوامل، تمام من الآخر كده يعني. هتجيلك واحدة حامل النسبة ضايعة، يا إما أنت بتوصفه لها يا إما مكتوبة لك في الروشتة. عادة دكاترة النساء بيريحوا دماغهم بدو ديكسا معاه. ليه ديكسا؟ مضاد حساسية، عشان الحديد مع بعض الناس بيعملها حساسية، فأنت عايز تأمن نفسك تديها ديكسا مع عارف المحلول برضو، قعدها عندك عشان لو حصل حاجة تعرف تتصرف. هتدي ديكسا تاني، هتدي هيدروكلوكورتيزون زي السوليكورتيف تاني كده، يعني تعرف انت تظبط المساك. طيب مش عايز تدي، ادي المحلول عادي وخد بالك منها، خد بالك ان اذا حصل اي اعراض حساسية مش قادرة تاخد نفسها، مش عارف ايه، طفح جلدي كده، وقف المحلول، اديها ديكسا، هدي العملية خالص. طيب في نقطة تانية، المحلول الحديد لازم يتاخد في ساعتين، مش أقل من ساعتين. شغل إنك تصلق المحلول كله في ربع ساعة وتلت ساعة ونص ساعة، ده مينفعش مع محلول الحديد نهائي، مش أقل من ساعتين. تمام. في حاجة بقى نازلة جديدة اسمها في الروبيلا، دي زي النوتيلا بالظبط، تاخد معلقة كل يوم الصبح وفل على كده. طيب بالنسبة للحديد، ايه اهم الحاجات اللي بتنزله؟ الشاي بعد الاكل بيمنع امتصاص الحديد، نايل الدنيا. ونقص الحديد بيمنع امتصاص الكالسيوم، فتلاقي عندك هشاشة. وشرب البيبسي بيمنع امتصاص الكالسيوم، خد بالك برضه عشان تبطل تشرب بيبسي يا حبيب قلبي. طيب بالنسبة الحاجات اللي فيها حديد، بص انت بتدي دواء فيه حديد، هيرفع نسبة الحديد ويظبطها ماشي، لكن ساعة ما تبطله هيقعد شهر ويرجع تاني انيميا، لو هو ما عملش لايف ستايل موديفيكيشن. لازم يظبط اكله، يمنع الشاي مثلا ورا الاكل، لازم ياكل حاجات فيها حديد. اهم الحاجات اللي فيها حديد ايه؟ البتنجان، بس طبعا مش مقلي ولا مشوي، لان انت عارف ان الحديد هيتاكسد. لازم يبقى اخضر، الجرجير، السبانخ، العسل الاسود، عسل اسود او المعفن ده في حديد، التفاح، الكبدة، خلاص دي كلها حاجات فيها حديد، المفروض دي كتر منها عشان يرفع نسبة الحديد يعني في الدم. مش عايز اقولك ان انا قعدت حوالي 3 اسابيع او 4 اسابيع باكل كل يوم بتنجانتين، واحدة الصبح وواحدة اخر النهار. نسبة الحديد عندي انا متبرع بالدم مرتين في 3 شهور، ما يكملش 3 شهور، اللي هو ما ينفعش حد يعمله اصلا. مع ذلك لما اتقاست نسبة الحديد عندي كانت في اول مرة 11.5، تاني مرة كانت وصلت ل 14.5. افترى يعني البتنجان مجرم في موضوع الحديد ده. خلاص. طيب مرات بتلاقي في التحليل برضو مع الحديد بيقول لك هايبوكروميا، ادي حاجة فيها كروم، كروماترون مثلا، كروماكس كده، قرص برضو كل يوم، او ما تديش عادي، لما يتظبط الحديد هيتظبط الكروم وزي الفل. احيانا بتبقى الانيميا بسبب نقص فيتامين B12، فبتدي فوليك اسيد او حقن فيتامين B12. اشهر الحاجات اللي فيها فيتامين B12 ديبوفيت، ليفابيون، بيكوم، بيتولفيكس. تمام. دي حاجات كلها فيها فيتامين B12، بتاخد كل 3 ايام او كل اسبوع على حسب الحال. طب بالنسبة للقراص، النيوروتون والنيوروفيت فيهم فيتامين B12، وعلى فكرة موجود منهم برضو حقن، انا نسيت اقول لك. في برضو الملجة، بس الملجة فكك منها، هي بتشتغل الاعصاب اكتر وبيستخدموها مرضى السكر اكتر. يعني ايه تاني في التحاليل؟ بص مرات بيجيلك تحليل بتاع حساسية IgG بتلاقي نسبته عالية، ده مش شغلك، ارميه على طول على بتاع الحساسية، لأن هيديله مونتلوكاست وهيديله كورتيزون ووجع الدماغ، فكك منه على طول. تحليلات الكبد فكك منها، شقلبه على الدكتور، الدكتور اللي هو المختص يعني. طب بالنسبة لتحليلات الكلية، شقلبه برضه على الدكتور بتاعه، مش شغلنا، أو ما تتدخلش فيها، لأن بص بيحتاج مونيتورنج، احيانا بيحتاج متابعة اكتر، مسؤولية، فلا اقلبه على دكتوره، دكتوره هو يعيش معاه براحته. خلاص. وصلت محمد. التحليل بتاع الغدة الدرقية، بص يا معلم، الغدة الدرقية بتلخبط كل حاجة في الجسم، بسم الله ما شاء الله، تلخبط لك الضغط، تلخبط لك السكر، تحسسك ببرودة أو حر زيادة، صداع، هبوط، ضغط يرفع، ينزل حموضة جامدة. بص بتنيل الدنيا كلها. فانت لقيت الأعراض ملخبطة كده خلاص، لا اطلبه أو هو جايلك. تلاقي تي 3 والتي 4 رافعين أو نازلين خلاص. إذا كان رافعين هتدي حاجة تنزله، نازلين هتدي انت بقى تي 3 أو تي 4. انت بتدي تي 3 واقعيا مش تي 4، لأن تي 3 بتحول في الأنسجة وفي الحاجات في المسلز اللي في الأطراف أو كده لتي 4 لوحده. فانت بتدي تي 3 وتريح دماغك. تي 3 موجود في اللي هو السيروكسين، تمام، ده أشهر حاجة ليه يعني، بتاع شركة جالاكسو. شوف بدايله بقى براحتك. الحاجات اللي بتنزله الكاربي مازول، مادة اسمها كاربي مازول، دي بتنزل ايه النسبة بتاعته. الكاربي مازول موجود بنفس الاسم على فكرة. بتديه مرة او مرتين في اليوم على حسب الحالة. المفروض ان انت بعد شهر او بعد شهرين بتطلب تحليل تاني عشان تشوف النسبة نزلت بالشكل المطلوب ولا لأ. فاهمني؟ بص لو النسبة عالية انت تنزلها، حاول الأول لقيتها مش عايزة تنضبط معاك حاولها على الدكتور، لأن ممكن تبقى جويتر، ممكن يبقى فيه كانسر، ممكن يبقى عايزة تستأصل جزء منها، تمام. فلما تبقى النسبة عالية دي يعني ايه ما تدوسش قوي، لكن لو النسبة واطية لا اد، لأن كده كده علاجها الوحيد انك تديله سيروكسين من الآخر وتزود له نسبة اليود في الأكل شوية بس مش أكتر. ايه تاني ممكن يجيلك الصيدلية يا معلم في التحاليل؟ الليبيد بروفايل، الكوليسترول والكلام ده، لو لقيته عالي بتدي الستاتينز اوتوماتيك كده. الكوليسترول لو فوق 200 ادي ستاتين، اي حاجة اخرها ستاتين اديها، روزفاستاتين، سيمفاستاتين، اتورفاستاتين. اشهر الحاجات الموجودين فيهم الاتور والاتورستات والتورفاست، وفي حاجة في الليبونة في حرف ال ال كريستور، الليبيتور. طبعا كريستور والليبيتور دول بتوع ميركو فايزر، وأسعار في العلالي في العلالي يا حبيبي، كلهم فيهم تركيزات 10 و20 و40 و80، وغالبا بتركيز 80 بنفس تمن 40. فلو النسبة عالية قوي وهتدي 40 لا فكك ودي 80 عشان توفر من الآخر يعني، عشان أبقى صريح معاك. تالي كده لمينا العملية بالنسبة للتحليل، ومظنش إن حاجة تانية. لو في حاجة ابعت لي انا ابعت لك ريكورد ليها.